حصريا على موقع djkimo.com. خلطة ذاغ وفص ملح وراح لحاله هرب وداب واحنا ليه مستنين خلطة ذاغ وفص ملح وراح لحاله هرب وداب واحنا ليه مستنين خلطة ذاغ وفص ملح وراح لحاله هرب وداب واحنا ليه مستنين خلطة ذاغ وفص ملح وراح لحاله هرب وداب واحنا ليه مستنين نبقى وقت لو فضلنا مصدقين انهم هيجوا تاني يبقى جد مغفلين من يجيله الفرصة دي ويجي تاني من جديد احنا كنا ورطة ليهم وهم كان فيهم ما فيهم وبغبقش قلبنا حلهم يا رب يبقوا كويسين شوف بقولك رجلي باظت وانت بتفكر في مين خلصة زاغ وفص ملح وراح لحاله هرب وداب واحنا ليه مستنين خلصة زاغ وفص ملح وراح لحاله هرب وداب واحنا ليه مستنين خلصة زاغ وفص ملح وراح لحاله هرب وداب واحنا ليه مستنين خلصة زاغ وفص ملح وراح لحاله هرب وداب واحنا ليه مستنين خلصة زاغوا هربوا دابوا وراح لحاله ليه مستنين